واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهو يحاور ظهوره فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره Oh!

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الكهف والبلد. سيدتي سادتي منذ لحظات قليلة انطلق مدفع الافطار. سيداتي سادتي اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد